ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدان. فاهم حاجة؟ يعني بيقول ايه؟ بيقول نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. يقصد ايه بقى؟ الحنطة. نون اليهود ربنا امرهم ايه؟ وقولوا حطة، قالوا حنطة. ولام جهمي ربنا قال استوى، راح هم قالوا ايه؟ استولى، زودوا لام، يبقى الكلمة خرجت عن معناها تماما. ده اسمه ايه؟ التحريف بالزيادة، التحريف بالزيادة. فهذا التحريف اللفظي. عندنا تحريف معنوي، ودخل هو فيه هنا معنى التأويل اللي احنا قلناه، فدخلوها في معنى التحريف المعنوي، وذلك بتفسير اللفظ على غير مراد الله تبارك وتعالى، كمن يفسر اليد لله بالقوة، هو ربنا فسرها بكده، أو بالنعمة، فهذا تفسير باطل لا يدل عليه الشرع ولا اللغة. حتة في اللغة على اعتبار انها يد الله، انما كلمة يد لوحدها تأتي من معانيها القوة. فعشان كده التانيين بيسموهم مؤولة، انه اولها لان كلمة يد تستخدم في اللغة بمعنى القوة، ما قلناش لا، فصرف المعنى الظاهر لمعنى اخر بقرينة استخدام اللغة لذلك. لكن هو هنا لما جه قال ولا يدل عليه اللغة، قصده انه يد الله، اللغة بتقول انه المضاف بيأخذ حكم المضاف اليه، المضاف اللي هو يد بيتعلق بليه؟ بالمضاف اليه. فالمضاف اليه هنا سبحانه وتعالى لفظ الجلالة، هنا في محل ليه؟ مضاف اليه. فبالتالي يد الله، محدش قال ان يد الله تعني القوة او تعني الكذا، لانها يد تليق به على ما ذكرنا. يبقى التاني سهل شوية التحريف ده، التحريف اللي هو ايه؟ يزود كلمة، يزود حرف، ينقص حاجة، يشيل نقطة، يودينا كلنا في ايه؟ في الحرة السد اللي قلنا عليها دي. خدنا اول واحدة ايه؟ تأويل. تاني واحدة تحريف. تالت واحدة تعطيل. ايه المعطلة دول بقى؟ وهو نفي صفات الله اللي احنا كنا قايلين عليهم. الله سميع بلا سمع. ايه ده بقى؟ الله عليم بلا علم. ايه ده بقى؟ بيعطل الصفات، يقولك مش دعوة. تقول له ليه مالكش دعوة؟ عشان مسألة المعنى الايه؟ المشترك. هو نفي صفات الله تبارك وتعالى كمن زعم ان الله لا يتصف بصفة. الفرق ما بين التحريف والتعطيل ايه؟ التحريف نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص، بينفيه وبيثبت لنا معنى تاني زي استوى واستولى دي، واستبداله بمعنى اخر غير صحيح. اما التعطيل فنفي المعنى ابتداء الصحيح ولا يستبدله بمعنى اخر. يعني تقول له يعني ايه سميع؟ يقول لك معرفش. تقول له طب يعني مش ربنا قال افلا يتدبرون القران؟ ماليش دعوه، هي كده. طب يعني ايه يعني ربنا قال لنا هو السميع عشان نقول نقف كده وخلاص؟ نتعبدها وخلاص. طب مقتضياتها ايه؟ ماليش دعوه. طب من احصاها دخل الجنه ازاي؟ عده وخلاص. طب معانيها؟ ماليش دعوه. فالمعطله دول حبوا ان هم ينزهوا ربنا فوقعوا فين؟ في التعطيل. ادي المعطله. طب التكييف والتمثيل سهلين. التكييف تعيين كيفيه وصفه معينه وهيئه، كانه يقول لي مثلا ربنا ينزل زي ما بننزل كده، فحطلها كيفيه. ينزل ازاي؟ النزول العظيم، يعني ربنا سبحانه وتعالى عظيم سبحانه وتعالى، فبينزل نزول عالي جدا. بس ازاي؟ يعني يخلو منه العرش وينزل على السماء الدنيا وكده. جبت منين يخلو منه العرش دي؟ دي اسمها كيفية ما أنزل الله بها من سلطان. تكييف الأمر. عشان كده الإمام مالك قال له ايه؟ قال له السؤال عنه بدعة والكيف مجهول. ازاي ما تسألنيش؟ كلمة ازاي دي ما تستخدمهاش خالص. كيف؟ انا هعرف ازاي؟ مجهول. هتقولي كيف يسمع الله؟ قولي بقى، له اذن يسمع بها، اذن كبيرة جدا. يا سلام، سبحانه وتعالى، حاشا سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كيف يبصر الله؟ بقى ميكروسكوبات بقى حاجة كبيرة جدا، يعني احنا بقى ايه، وبيجيبوا بقى الفيمتو ثانية. يا سلام، هاتلي بقى كل قدرات البشر دي كلها وقولي بقى ازاي انت. طب احنا ايه؟ اطلع طيارة كده، وبعد ما تطلع بمفيش 5 ثواني قولي باللي تحت دول شكلهم ايه.